أم الجاهلين يميلون قالوا سلاما. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك حد يفتح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كلمتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العظيم الفاتحة.